إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان رب رمضان هو رب سائر العام. الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما. ليل يسلمنا إلى نهار، ونهار يسلمنا إلى ليل، وأعوام تمر، وصفحات تطوى، وآجال تقترب، ومجيء رمضان ومضيه يصيب المرء دائما بالحيرة، ويجعله يتعجب من سرعة مرور الأيام والليالي، وكذلك مرور الأعوام. فبالأمس كنا نستقبله ونحشد أنفسنا لقدومه، واليوم نودعه ونعزي أنفسنا برحيله. وأن يأتي عليك رمضان فتلك هي نعمة من الله تبارك وتعالى الملك الديان، فمن أدى شكر هذه النعمة بطاعة المولى تبارك وتعالى صياما وقياما وقربات مختلفة من تلاوة للقرآن وصلة للأرحام وإطعام الطعام والقيام بالليل والناس نيام، فإن من تقرب إلى الله تبارك وتعالى ربنا الملك الديان في هذا الشهر بهذه الطاعات وألوان أخرى من العبادات فقد فاز، ولا شك أنه مبتهج بما قدم لله تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل بعد ذلك القبول، أن يتقبل الله تبارك وتعالى منه عمله هذا. وإن أصابه الأسى على رحيل الشهر فإنه يصبر نفسه على أنه قد تقرب إلى الله بالطاعات في شهر الخيرات. وأما من كانت بضاعته التسويف، كان يقول سوف أتوب، سوف أصلي، تقول هي سوف أحتجب، سوف، كلمة سوف التسويف، فإن من كانت بضاعته التسويف والتفريط بئست بضاعته، فقد ضيع هذه النعمة، ضيع نعمة شهر رمضان الذي جاءه ومر عليه مر الكرام، وهو مسكين لا يشعر بقيمة ما فقد. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له. رغم أنف، أي أنه كناية ودليل على الخسران، من جاءه شهر رمضان ورحل عنه شهر رمضان دون أن يفوز برضا الملك الديان. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا في رمضان بمنن كثيرة. ألم يصفد ربنا تبارك وتعالى لنا الشياطين؟ ألم يفتح ربنا تبارك وتعالى لنا أبواب الجنة ويغلق أبواب النار والجحيم؟ ألم يضاعف ربنا تبارك وتعالى لنا الثواب العظيم العميم؟ ألم يستجيب ربنا تبارك وتعالى للدعاء من الذين تقربوا لرب الأرض والسماء؟ ألم يعتق ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار؟ ألم يجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر؟ ألم يسن لنا في شهر رمضان صلاة التراويح وأنت لا تستطيع أن تتقرب إلى الله بها في سائر أشهر العام؟ كل هذه نعم، فالذي لم يفز بها فهو الخاسر خسرانا مبينا. منن امتن الله تبارك وتعالى علينا بها تساعد على الانطلاق والطاعة، فكأن رمضان هو محطة وقود، وأنت تسير في هذه الدنيا في حياتك تركب جسدك وروحك لتصل بهما في النهاية إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى جناته. فإنك في سائر العام، في كل عام يمر عليك من عمرك، تحتاج في هذا العام الذي يتكون من 12 شهرا، تحتاج ولو مدة من الزمن تتمثل في شهر واحد حتى تستريح من عناء الدنيا والركود خلفها، وأن تلتقط أنفاسك. فلذلك قلت لك هو بمثابة محطة بنزين، محطة تموين، حتى تأخذ منه طاقة تستطيع بها أن تسير في سائر أشهر العام. هذا هو رمضان، فيه منن من الرحمن تساعد على الانطلاق والطاعة للملك الديان. ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه. فللطائعين وغيرهم نقول إن رب رمضان هو رب سائر العام، فإن أطعته في رمضان ثم عصيته بعده فهذا عار عليك. فالله تعالى لم يأمر بطاعته تبارك وتعالى شهرا فقط في العام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، بل أمر الله تبارك وتعالى بلزوم طاعته في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وفي جميع الأحوال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى حياتك، حتى مماتك، كل لحظة، كل سكنة، كل حركة، كل نفس الأصل فيه أن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت في أي مكان، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإن وقعت في سيئة فعليك بالمسارعة بفعل الحسنة بعدها لتمحو ما قيد عليك وسجل من تلك السيئة. وخالق الناس بخلق حسن، لأن حسن الخلق يضاعف لك الثواب. بل واحذر، فإنه ربما يكون قد تقربت أنت إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع العبادات فيجعلها الله هباء منثورا، أو قد تضيع ولا تستفيد منها شيئا. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يوما وهو جالس مع أصحابه يسألهم فيقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، الذي ليس عنده مال ولا عنده ما يملكه من أراضي وبيوت ومصانع وشركات وغيره. المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، كل هذه عبادات. فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا سوء خلق، وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، كل دي ايه؟ اخلاق. وهو جيب ايه؟ بعبادات. يعني جاء بعبادات ولم يأتي باخلاق. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. هو ده المفلس، ما نفعته عبادته. لذلك أقول احذر أن تخرج من رمضان. إحنا كلامنا للي استشعر إن رمضان شهر لا يأتي عليه إلا مرة في العام، وقد لا يأتي عليه رمضان المقبل في العام القادم، فقد يأتي رمضان ولا يجده في الدنيا، يكون في تعداد الأموات، أو قد يأتي رمضان ويكون في تعداد المرضى فلا يستطيع الصيام ولا القيام ولا تلاوة القرآن ولا غيرها من العبادات التي ترضي وتتقرب بها إلى الملك الديان. فكلامنا للذي صام رمضان وقام رمضان وتقرب بشتى أنواع العبادات لربنا تبارك وتعالى الملك الديان. أما الذي لم ينتهز فرصة وجود رمضان فهذا ليس لنا معه كلام. فمقصودنا أنا أخاف على من أدرك شهر رمضان وتقرب فيه بالطاعات لربنا تبارك وتعالى الملك الديان مستنا بسنة النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يضيع منه ما حصل من ثواب في رمضان بسوء خلق مثلا أو بعدم المواظبة على العبادات والطاعات. فرب رمضان هو رب سائر أشهر العام. أتدرون متى يحدث هذا الحديث الذي ذكرناه الآن؟ في أي موطن من مواطن القيامة؟ حد يعرف؟ حديث المفلس. هذا الحديث لو علمت في أي موطن من مواطن القيامة يقع، ساعتها ستعلم فعلا أنه المفلس. فين؟ عند القنطرة، قنطرة الخصوم. ايه قنطرة الخصوم دي؟ تخيل معي، كلنا عارفين طبعا لما بيكون في قطعة يابس وقطعة يابس اخرى بينهما نهر او بحر، بيصل بين اليابس واليابس الاخر كوبري، صح كده؟ تقريبا نفس الموضوع، النار فوقها الصراط أحد من الشعرة وأدق من السيف. الصراط بيربط ما بين قطعتين يابس، القطعة الأولى اللي هي أرض المحشر اللي الناس مجتمعة عليها، قدامك الناحية التانية بعد ما تعبر الصراط في هناك الجنة. عشان توصل للجنة مضطر ان انت تعدي وتمر فوق الصراط وتحتك جهنم. عشان توصل بقى وتمشي على الصراط ده، أولا بعد وقوف 50,000 سنة في أرض المحشر في زحام، واسمها المحشر، أرض الحشر، المحشر، لأنك لو أدخلت يدك في شيء ضيق تسميه تقول إيه؟ إيدك اتحشرت، ده بالبلدي. فتخيل بقى جمع الناس والحشر، ملائكة مع جن مع شياطين مع إنس مع وحوش، وإذا الوحوش حشرت، مع كل المخلوقات من أول آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه القيامة. تخيل الكم الرهيب من الناس، الكل مجتمع في أرض واحدة واقفين 50,000 سنة. بعد ما اقتربت الشمس من الرؤوس على قدر الميل، ميل كما يقول راوي الحديث، فلا أدري أهو الميل المسافة التي تقاس بها الأرض بالكيلومترات، ولا الميل اللي هو ميل المكحلة اللي هو طول الأصبع اللي بتكتحل به المرأة. أيا كان، فالمقصود يغرق الناس على قدر عرقهم في هذه الأرض، والنجوم تنفجر والبحار تتفجر وتطمس النجوم وتطفئ النجوم فلا يضيء الكون بشيء، أصبح الكون مظلم. ومطلوب منك أن أنت تمر على الصراط. طيب الصراط، بعض الناس ممكن يجي يضع رجله على الصراط فيشق الصراط نصفين لأنه أحد من السيف، فيقع شقاه في جهنم. ومن الناس من يضع قدمه على الصراط فينزلق فيسقط في جهنم، لأن الصراط بالبلدي كده ناعم وبيزحلق. جبت الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحض مزلة، يعني بيزحلق، يعني اللي يجي يحط رجله عليه يقع. يقع فين؟ في جهنم، ما جهنم تحت الصراط. وبعض الناس هيسقط فيخطي اول خطوه، لسه يخطي الخطوه الثانيه يفاجئ يلاقي شيء مر جنبه زي البرق. ده ايه ده؟ ده واحد من الصحابة مثلا مر خلاص انتهى وصل الجنة وهو لسه في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سرعة الناس على الصراط منهم اللي بيمر كالبرق ومنهم اللي بيمر كالريح ومنهم اللي بيمر كسرعة السيارة وسرعة الطيارة وسرعة الخيل وسرعة سرعات مختلفة، ومنهم اللي بيمر زي سرعة الزحلفة السلحفاة سرعات مختلفة. السرعات دي جت منين؟ على قدر العمل والطاعة. قد ايه انت كنت، والجزاء من جنس العمل، كما يكون العبد هنا يكون هناك. انت كنت مسارع لمرضاة الله وسارعوا، طبقت الآية دي في الحالة دي تبقى ايه؟ هتبقى برضو بتمشي بسرعة. كنت ساعات وساعات هيبقى نفس الموضوع. كنت بطيء في طاعة الله هتبقى بطيء على الصلاة. ولله تبارك وتعالى صراط في الدنيا موصول بصراط الآخرة، فكما تكون على صراط الدنيا تكون على صراط الآخرة. نفترض واحد ثبت على الصراط ولم يقع، خط أول خطوة فوجئ لقى كلاليب بتطير وتيجي عليه. إيه الكلاليب دي بقى؟ كلوب زي حديدة معكوفة زي اللي الجزار بيشيل عليها اللحم. الكلاليب دي بقى بعدد شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، دي رواية بخاري، رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الإيمان عدة شعب، منها بقى الحياء ومنها كذا وكذا وصلة الرحم كتير. هو أول ما خط أول خطوة جاله كلوب التوحيد، لو كان موحد لله خالص يمر من جنبه بجواره ولا يأذي ولا يؤذي، ثم ينتقل بعد ذلك لكلوب إيه؟ الصلاة. طيب لو كان الإنسان ده توحيده مش خالص لله، بيخاف من غير ربنا، بيدعو غير الله، بيعمل أعمال ليس مخلصا فيها لله، أيا كان من نواقض التوحيد أو مما يشوب التوحيد، ساعتها ياخدوا كلوب التوحيد فيرميه في جهنم. مر من كلوب التوحيد يجي له كلوب إيه؟ الصلاة. مر من الصلاة الزكاة، مر منها الصيام، مر منها الحج، وهكذا وانت ماشي. نفترض ان الانسان ده في صعوبة هبة، لان خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فناج منهم ناجي، هينجو ناج مسلم سليم عدى بسلام، وناج مخدوش اتخدش، على حسب برضو ايه الطاعة كان بيأديها ازاي، صافية خالصة ولا. وناج مخدوش ومنهم مكردس بيتقلب على وجهه عياذا بالله ويترمي في النار. هنفترض ان واحد مر من كل الاهوال دي وعدى خلاص باب الجنة قدامه، هيمد ايده ويدخل الى واحد بيقول له تعالى استنى، فين بقى ده؟ دي قنطرة ما بين الجنة وما بين الصراط اللي منصوب على متن جهنم وورا، انت متخيل المشهد؟ وصل للقنطرة هيدخل الجنة، دي قنطرة الخصوم، يلاقي زوجته تعالى، يقول لها في ايه؟ تقول له انت كنت دايما بتسألني على طعامك وعلى ملابسك وعن كذا وعن كذا، ما سألتنيش عن صلاتي، ما سألتنيش عن صيامي، ما شفتش، ما علمتنيش ايه هي حتى امور انا ما اعرفهاش خاصة في المرأة تصحح صلاتها وطهارتها، زي مثلا الحيض واحكامه والنفاس وغيره وغيره وغيره، ما سألتنيش على عباداتي، فين حقي عليك؟ تقول لا اعمل لك ايه، خلاص انتهى الامر، الدنيا انتهت. تقول لك لا انا دلوقتي عايزة 1000 حسنة، فانت مضطر تدفع تديها 1000 حسنة. ويجي لك ابنك كنت بتيقظني كل يوم في وقت الفجر عشان المدرسة، لكن ما يقصتنيش علشان صلاة الفجر، اديني 100 حسنة. وتلاقي جارك وتلاقي اخوك وتلاقي امك وتلاقي ابوك، الكل حواليك عمال بياخد من حسناتك، خلصت فلست. تبص تلاقي اللي يقول لك خلاص احنا بقى معانا سيئات، خد شيل فتحمل سيئات، بعد ما عديت ده كله يقولوا لك للخلف دور، ترجع لجهنم. خسران ده ولا مش خسران؟ هو ده بقى الخسر. هو ده المفلس. كل ده بسبب حقوق للغير عليك واخلاقيات لا توافق الاسلام، رغم ان انت جيت بعبادات، ما انت ما عدتش غير بايه؟ بالعبادات، عديت بالصلاة والصوم، يبقى عديت بدول بس وقعت بسبب دول. عشان كده بقول لك استمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش حتى يأتيك رمضان القادم. فاحنا كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. رمضان كان فيه منن من الرحمن تساعد على الانطلاق والطاعة، ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه. فللطائعين وغيرهم نقول إن رب رمضان هو رب سائر العام، فإن أطعته في رمضان ثم عصيته بعده فهذا عار عليك. فالله تعالى لم يأمر بطاعته شهرا فقط، لأن رب رمضان رب سائر أشهر العام. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله شهرا واحدا هو رمضان، ولا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. بل أمر الله عز وجل بلزوم طاعته في كل الأزمنة والأمكنة وجميع الأحوال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى يحب أن يطاع ويكره أن يعصى، فكن حيث أمرك وانتهي عن ما نهاك، ولا تبع سنوات عمرك بالبخس فتغبن نفسك وتوبقها. وفي الحديث اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ولك في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فكان إذا فرغ من عبادة صلى الله عليه وسلم صارع إلى غيرها ممتثلا أمر ربه تبارك وتعالى. فإذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى. فعلينا أن نسارع إلى الله عز وجل من أول يوم من أوال شوال كما كنا في رمضان وأكثر. هتقول لي إزاي؟ كالتالي: أولا الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي. فالذنوب سبب بوار الدنيا، وهي تورث الذل والهوان. عن ابن جبير عن أبيه أنه قال: لما فتحت قبرص مر بالسبي علي بن أبي الدرداء فبكى، فقلت: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أبو الدرداء رضي الله عنه رضاه مر عليه فقال له: تبكي في اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبير، بين هذه الأمة اللي احنا انتصرنا عليها وفتحناها قاهرة ظاهرة، إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. ولا تظن أنك ناج من الذنوب، فلا عصمة إلا لنبي. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما ظنك بنا نحن؟ يقول ابن واسع: لو كان للذنوب ريح ما جلس أحد إلي. لو الذنوب لها ريحة ما كانش حد يقدر يجلس جنب حد، لأن مين فينا خالي من الذنوب؟ نسأل الله عز وجل التوبة. ولا تستصغر ذنبا. قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله. وفي الحديث يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إياك ومحقرات الذنوب، الذنوب الحقيرة الصغيرة دي اللي انت ما بتحطهاش في بالك، فإن لها من الله عز وجل طالبا هتتسأل عنها. فلنسارع بدفع هذه الذنوب بالتوبة النصوح، وما تستهينش بذنب. قال العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، ذنب صغير مع الإصرار عليه يبقى كبيرة من الكبائر، ذنب كبير من الكبائر مع الاستغفار يبقى صغير وبعدين يمحى، أو ممكن يبدل حسنات كما قال رب الأرض والسماوات. وما تستهينش بذنب لأن عظم النار من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تشعل نار في دولة بحالها. فلنسارع بدفع هذه الذنوب بالتوبة النصوح والاستغفار والأعمال الصالحة والصبر على المصائب الدنيوية والدعاء. يبقى أول شيء علينا بالاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي، ده الواجب العملي. ثانيا المصارعة إلى الخيرات، كن عجولا في الطاعة بطيئا في المعصية، فر إلى الله تعالى بصنوف الطاعات، عش طاعة الوقت، كل وقت في اليوم له طاعة، في وقت مخصص للأذكار، أذكار الصباح، وقت مخصص لأذكار المساء، وقت مخصص للتسبيح، وقت مخصص للصلاة، صلاة الفريضة، وقت مخصص لصلاة النافلة، وقت مخصص للصيام، وقت مخصص لقراءة القرآن، كل عبادة الوقت، كل وقت له إيه؟ عبادة. وبادر إليها وسارع إليها، كما قال الشاعر ليس في كل حالة وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، مش في كل وقت، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. لما يكون عندك فرصة الحق قبل ما يجي وقت تبقى ما انتش لاقي الفرصة، فهمت المقصود؟ فصوم الستة من شوال متتابعة أو متفرقة، والأفضل التتابع. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فصيام شعبان، وفي بعض الروايات الأخرى دي رواية مسلم، في بعض الروايات الأخرى في السنن إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام رمضان يعدل 10 أشهر من العام، وصيام 6 أيام من شوال تعدل صيام 2 شهر من العام، فهذا العام كاملا. فصيام شعبان قبل رمضان وشوال بعد رمضان، اسمع، كصلاة السنن الرواتب قبل صلاة المفروضة وبعدها. مش انت بصلاة الظهر الفريضة بتصلي قبل سنة الظهر وبعد سنة الظهر؟ يبقى صيام شعبان اكثر ايام شعبان، وصيام 6 من شوال بعد وقبل الفريضة اللي هو رمضان زي الفرض الصلاة والسنة قبله والسنة بعده. فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص. وأكثر الناس يكون في صيامه للفرض خلل ونقص فيحتاج إلى ما يجبره. وصيام 6 بعد رمضان علامة من علامات قبول صيام رمضان. ليه؟ فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لطاعة أخرى بعدها، وصيام رمضان نعمة عظمى من الله الملك الديان فيتحتاج إلى شكر، والشكر يكون من جنس ما أديته فريضة عليك. فلما بتصلي ركعتين سنة بعد المغرب اللي هو فريضة عليك، فصلاة السنة دي صلاة والمغرب صلاة، فصلاة السنة تعتبر شكر لله على أنك أديت صلاة الفريضة، فشكرت على الصلاة من جنس الصلاة بصلاة. كذلك الصيام، شكرت الله عز وجل على صيام رمضان من جنس الصيام بصيام 6 من شوال. وصيام 6 دليل على محبة الصيام، لأن لو إنسان ما بيحبش الصيام كان أول ما يخلص رمضان يقول لك خلاص أنا عملت الفرض اللي عليه مش مطلوب مني حاجة، إنما اللي يخليه يصوم تاني لأنه حابب الصيام. ورمضان ومحب يعني هو كده بيحب صيام رمضان، ومحبة تكاليف الله تعالى. هو حاسس كده لما يصوم تاني يبقى كأنه مش مستشعر ان ربنا كلفه بأمر تقيل على صدره، بالعكس ده أمر حبيب ليه بدليل ان هو بيكرر الأمر، انما اللي حس ان هو تقيل عليه وفرض ربنا تقيل على قلبه ساعتها يقول لك ايه، خلاص خلصنا بقى من رمضان ومش رمضان، مش مطلوب مني حاجة تاني. ثم لماذا تحرم نفسك من الأجر وقد علمت فضل الصوم وأنه لا مثل له وأن صيام اليوم الواحد يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، فما بالك بست، وبعد الست من شوال اجعل لك نصيبا من صيام الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقول إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، فإن لم تستطع فثلاثة أيام من كل شهر 13 و14 و15. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، يبقى اليوم بكام؟ بعشرة، وهم 3 أيام يبقى 30 يوم كأنك صمت الشهر كاملا، وذلك مثل صيام الدهر، واجعلها في أيام 13 و14 و15 كما حث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وهذه 3 أيام تسمى 3 أيام القمرية أو 3 أيام البيض، اسمها الأيام البيض، مش الستة من شوال هم اللي اسمهم البيض، لا، لأن دول جاء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سماهم الأيام البيض، وهم اسمهم الأيام البيض لأن القمر بيكون مكتمل في السماء بدر أبيض مضيء. يبقى أول شيء إيه هو؟ الاستغفار والتوبة والاستمرار عليها. تاني شيء المسارعة إلى الخيرات. ثالثا أنا عايزك تحفظ، ثالثا ديمومة العمل، ديمومة العمل يبقى دائم مستمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، وسئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام، فقالت لا، كان عمله دائما، عمل إيه؟ دائم، يعني مش يجي يوم معين يصلي قيام ليل، لا، قيام الليل ده على طول، فهمني؟ فلم يكن يقوم الليل في رمضان فقط، وإن خص النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر بقيامها كلها، بل كان يقوم الليل طول العام. وفي الحديث تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يعني ايه؟ يعني انت لو فضلت محافظ على ركعتين اتنين بس طول السنة احسن ما تصلي 11 ركعة في يوم وتاني يوم ما نلاقيش، فهمتني؟ خير الاعمال واحبها الى الله ادومها وان قل، مش مشكلة قليل، المهم ان يكون ايه؟ دايم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا ترك القيام بوجع او غيره قضاه من النهار، هو متعود كل ليلة يقوم الليل، ليلة من الليالي مثلا واحد راحت عليه نومة، مرض، حصل اي سبب من الاسباب، يبقى الليلة دي عشان ما يضيعش قيامها يقيمه بالنهار، يقوم الليل بالنهار. بس في فرق ان انت لو بتصلي مثلا 11 ركعة في الليل يبقى في النهار هيبقوا 12 ركعة عشان ما فيش وتر في النهار، كما بالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة 12 ركعة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وذم النبي صلى الله عليه وسلم تارك قيام الليل بعد قيامه، بعدما تعودت في رمضان انك تقوم الليل بعد ما اتعودت وتذوقت حلاوة قيام الليل في رمضان، تيجي بعد رمضان تبطل؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول بيحكي لنا ويقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الرؤيا التي رآها، لما رأى رؤيا وأحب أن النبي فسرها له، فقال لما لقاها رؤيا أن هو بيلقى في النار، وبعدين جت ملائكة أخذته بعيدة عن النار حتى لا يلقى في النار، فاستحى أنه يحكيها للنبي وفسرها له، فحكاها لأخته السيدة حفصة، السيدة حفصة زوجة النبي بنت عمر بن الخطاب، فقال لها احكيها للنبي وقولي لي تفسيرها إيه. فتفسيرها طلع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني هو رجل كويس بس ناقصه ايه؟ قيام الليل. فكان بعده لا ينام من الليل الا قليلا. وقيام الليل شرف المؤمن كما بالحديث، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت. اي عمر تطول يكسر، بس برضه في النهايه ميت. عش ما شئت فانك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يا أنت تموت يا هو يموت، يا أنت تسافر يا هو يسافر، برضو هيحصل إيه؟ فراق. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. تعمل خير هتتحاسب عليه، تعمل شر هتتحاسب عليه. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن بيقول لك الكلام لينا يعني. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الكلام ده مش على قيام الليل بس، لا، وكذلك القرآن. لما لا تحافظ على تلاوته بورد يومي طوال العام؟ ما انت كنت بتقرأ في المصحف في رمضان كل يوم على الأقل جزء، طب بطلت ليه؟ هو مش رب رمضان رب سائر أشهر العام؟ بطلت ليه؟ هتقول لي مش هقدر، اقول لك الحجه دي خلاص بقى الشيطان كان بيضحك عليك بيها ويخدعك بيها، وانت اثبتت لنفسك واثبتت للشيطان ان انت تستطيع قراءه جزء من القران. فلو تقدر تقرا جزء من القران كل يوم اقرا، ما تقدرش ولو صفحه. المهم يبقى عندك ايه؟ اصل في مشكله، لو ده ما حصلش هتقع بقى في شكوه النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتكى ربنا اشتكى له منك، النبي اشتكى ربنا منك، قال له ايه؟ قال: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكذلك القرآن، لما لا تحافظ على تلاوته بورد يومي طوال العام؟ فوالله لهو الخير كله، بركته تحل عليك في الدنيا والآخرة، تكتسب منه حسنات مضاعفة يوميا. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية أخرى صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع: ألف عشر ولام عشر وميم عشر. والقرآن يجعلك طيب المظهر والمخبر، خارجك وداخلك. ففي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرشة. والأطرشة فاكهة، نوع من الفاكهة حلوة الطعم وحلوة الرائحة وحلوة المنظر، زي التفاح كده، شكلها حلو طعمها حلو وريحتها حلو. ده اللي بيقرأ القرآن، لأن هو مؤمن، يعني من داخله نقي مؤمن، ومن خارجه بيقرأ قرآن، يبقى جمع الظاهر والباطن. ريحها طيب وطعمها طيب، لكن المنافق من داخله غير طيب، لكن من خارجه طيب بقراءة القرآن. فهمت المقصود ايه؟ والقرآن كلام الله، فهل تهجر كلامه وأنت تدعي محبته؟ يبقى اللي يقول لي انا بحب ربنا وهو هاجر كلام ربنا وما بيحبش يسمع ربنا، ما هو زي انت اردت ان انت يكلمك الله فعليك بالقران، وان اردت ان تكلم انت الله فعليك بالصلاه. فتيجي تقول انا بحب ربنا بس ما بحبش اسمع كلام ربنا، يبقى ازاي بتحب ربنا؟ فعليك بمداومة ما كنت عليه في رمضان، ولك في السلف قدوة. وانظر إلى جارية، امرأة جارية، فتاة صغيرة، ماذا فعلت مع من بيعت له؟ باعوها لأناس. فقد باع قوم من السلف جارية، فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان. وباع الحسن بن صالح جارية له، فلما انتصف الليل قامت فنادته، يعني نادت من اشتروها، يا أهل الدار، الصلاة الصلاة. قالوا طلع الفجر. قالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ ثم جاءت إلى الحسن فقالت بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة، ردني ردني، يعني ردني إليك. لله ضرها من امرأة بألف رجل من أشباه الرجال. أقول لك ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ رابعا مراقبة النفس ومحاسبتها. ما أحوجنا أن نراقب أنفسنا في السر والعلن، ونحاسبها على التقصير والتفريط، ولنعلم أن الله يراقبنا ولا تخفى عنه خافية، وهو معكم أينما كنتم. فالله تعالى معنا بعلمه ليس بذاته سبحانه، فهو مستو على عرشه فوق سمواته فوق خلقه، وهو بائن تبارك وتعالى من خلقه، الرحمن على العرش استوى. فالله تعالى معنا بعلمه وبإحاطته وبرعايته، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعلمه لابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن يراقب ربه تعالى في كل عمله. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يركب معه، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عارف يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يعني خلاص المقادير اتكتبت مش هينفع يتغير فيها حاجة، انتهى الأمر. الأقلام اترفعت مش هيتكتب بها تاني، والصحف الحبر اللي كتب عليها جف فمش هيتمسح، يعني لا هيتم إضافة ولا هيتم محو. فهمت المقصود ليه؟ واعلم أن الله تعالى يغار، يغار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. والعاقل هو من حاسب نفسه أولا بأول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله، هكذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس، يعني العاقل الفطن الذكي القريب اللبيب صاحب العقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني يقول لك إيه؟ يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم النبي هيشفع علينا، يا مش هينفع، ده عاجز. والحديث وإن كان فيه ضعف رواه الإمام الترمذي للأمانة العلمية، إلا أن أصول الشريعة ومقاصدها تشهد له. قال ميمون ابن مهران من السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، أو في بعض ما قيل عنه من الشريك الشحيح لشريكه. تخيل بقى اتنين شركاء في مشروع معين أو مصنع معين أو شركة معينة، واحد فيهم بخيل جدا، يبقى هيعمل في زميله إيه؟ الشريك ده هيسأله كل الجنيه ده راح فين؟ وده جه منين؟ واديني تقارير بالمبلغ، ويعمل له جدول محاسبة والإيرادات والمصروفات. اتعامل مع نفسك بالشكل ده، قول لا عملت ده ليه؟ وهتتحاسب يوم القيامة ده على ده ازاي؟ هترد تقول ايه؟ وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ويقول حاتم الأصم: تعهد نفسك في ثلاث، إذا عملت عملا فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. يبقى ساعتها تعمل إيه؟ مش تعمل خطأ خالص. ويقول موسى بن إسماعيل التبوزكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحقا لصدقت، كان مشغولا إما يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. وفي الختام، رب رمضان هو رب سائر العام، وبئس القوم عبدوا الله شهرا ثم عصوه باقي العام، أو أهملوا طاعته بعد أن جدوا في طاعته، تركوا المباحات في رمضان ثم عادوا للمحرمات بعدها، امتنع عن الطعام والشراب اللي هو حلال في رمضان، وبعد رمضان رجع للسجاير والتدخين وهو حرام، ترك زوجته الحلال وبعد رمضان بقى ينظر للكاسية العارية المتبرجة في الشوارع والطرقات والتلفزيونات والإعلانات والجرائد والمجلات، ترك أكل لحم البط والأوز والخرف والأغنام في رمضان وهو لحم حلال، وأكل لحم أخيه ميتا بالغيبة والنميمة والزور والبهتان. فبئس القوم عبدوا الله شهرا ثم عصوه باقي العام، أو أهملوا طاعته، تركوا المباحات في رمضان ثم عادوا للمحرمات بعده. فشمر يا أخي عن ساعد الجد، وغادر شهوة التفلت، وأقبل على الله يقبل عليك، وأحبه يحبك، واصدقه يصدقك. وفي الحديث: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلصت الفرض، تقرب إلي بقى بالنوافل حتى أحبه. واعلم أن راحة المؤمن في طاعة ربه، وأن عمله لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب تقبل منا طاعاتنا، رب اجبر كسرنا، وامحو خطيئتنا، واغفر زلتنا، واسقنا يا ربنا من حوض نبيك الكريم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.